السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يكمل إيمان العبد إلا إذا كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه مقدمة على كل محبة. والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا أعظم المثل في تأكيد صدق محبتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. بل في بعض المواقف اللي كان الصحابة بيبرهنوا فيها على صدق المحبة، ممكن الإنسان ما يكونش قادر يستوعب عظيم هذا الموقف، موقف كبير، الموقف مش سهل. ولكن بالفعل الصحابة رضي الله عنهم كانت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم فوق كل محبة. والسمة دي أنا حاولت أدور على صحابي تكون السمة دي واضحة وظاهرة عنده، فأنا تعبت، لأن كل الصحابة السمة دي كانت حياتهم أصلا. فأنا حبيت النهاردة أخلي الدرس مختلف شوية عن الدروس بتاع الحداشر ليلة اللي فاتوا. فأنا خليت النهاردة عندنا مقام كبير قوي من مقامات الدين اسمه حب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف الصحابة ازاي كانوا بيبرهنوا على صدق المحبة دي. الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم كان بيبرهن على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق انه يبذل ويضحي من اجل النبي صلى الله عليه وسلم، يبذل دمه، يبذل حياته، يبذل ما يملك. بس النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاك بشوكة. يوم غزوة احد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول المشركون ان هم يوصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوش، فكانوا بيضربوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام من بعيد. وهنا يتجلى لينا موقفين لاثنين من الصحابه. الموقف الاولاني لسماك بن خرشه رضي الله عنه، اللي معروف عندنا في السيره بابي دجانه صاحب عصابه الموت، هنتكلم عنها ان شاء الله اذا ربنا احيانا في خطبه الجمعه ان شاء الله. فكان أبو دجانة رضي الله عنه لما لقى الأسهم كلها جاية على النبي صلى الله عليه وسلم، عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف عجيب جدا. رافع الأوي، لو أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأسهم كلها جاية على النبي كده، أبو دجانة عمل كده بالضبط، خد النبي صلى الله عليه وسلم في صدره كده وأصبحت كل الأسهم موجهة لظهر أبي دجانة رضي الله عنه، حتى قالوا ان ظهره في هذا اليوم كان عامل زي القنفذ من كتر الاسهم اللي ضرب بها سيدنا ابو دجانه رضي الله عنه يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا جسم يبقى فيه 50-60-70 سهم، ما عنديش مشكله، بس سيدنا رسول الله لا يشاك بشوكه. وابو طلحه رضي الله عنه، ابو طلحه الانصاري، خد النبي في ظهره وقال كلمته اللي فعلا مليانه حب للمقام الشريف، للمقام النبوي، وهو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، أنا السهم يجي في رقبتي، في عنقي، في مقتل، بس أنت يا رسول الله لا تصاب بشوكة. دي كانت عقيدتهم المتبنيينها اللي كانت منبثقة من حبهم لرسول الله. سيدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه في يوم غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوة عمال يدور على سعد بن الربيع، فين سعد بن الربيع؟ ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ: يا سعد، دور لي على سعد بن الربيع، شوفوا لي فين، عايز النبي يطمن عليه. ويدور سعد بن معاذ على سعد بن الربيع فيجده في رمقه الأخير، خلاص الروح بتطلع. طيب في الوقت ده سعد بن الربيع مشغول بإيه؟ لا يعلم طبعا قدر الألام بسبب الجراحات اللي أصابت جسده، لا يعلم قدر التفكير الإنسان وهو بيموت عمال يفكر: طب زوجتي، طب أولادي، طب أنا. أما سعد بن الربيع فما كانش فيه أي حاجة شغلاه في الوقت ده إلا سيدنا رسول الله بس. أول ما يوصل سعد بن معاذ لسعد بن الربيع وبيلاقيه خلاص روحه بتطلع، سعد بن الربيع ياخد بإيد سعد بن معاذ ويقول له: يا سعد، ليس لكم أمام الله عذر إن خلص لرسول الله وفيكم نفس تتنفس. ما لكمش عذر قدام ربنا ان المشركين يوصلوا للنبي وانتوا لسه بتتنفسوا. اوعوا حد يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اللي كان مسيطر على دماغ سعد بن ربيع. هو ده الحب. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في اليوم ده المشركين لما عارفين النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين ثياب الحرب بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا حذيفة يجي كده ويقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اديني الثياب بتاعتك ثياب الحرب اللي انت بتلبسها الدهاني وخد ثيابي يا رسول الله. حذيفة يعرف ان المشركين لما هيشوفوه هيعرفوا ان هو النبي مش هيهزروا معاه مش هيلعبوه دور شطرنج ولا دور طاولة ده هم لو وصلوا له خلاص هيقتلوه. ومع ذلك حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هات ثيابك وخد ثيابي. ويرتدي حذيفة رضي الله عنه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما المشركون لما رأى المشركون ثياب رسول الله على حذيفة قالوا بس الثياب بتاعته أهي. فاقتربوا من ورائه وظلوا يضربوه بالأسهم عفوا يضربوه بالسيوف. قال حتى ضربت يومها 34 ضربة سيف أقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 36 ضربة سيف. العجيب يعني سبحان الله يعني ربنا قدر كده. لسه كنت أشوف مقطع فيديو كده مشكلة في اسكندرية وولد ضرب ولد بسكينة كده ضربه برجله وقع مات. فسبحان الله أنا عمال أحضر وعمال أشوف سيدنا حذيفة 36 ضربة سيف وده بضرب السكينة وقع مات. إيه كمية الألام اللي تحملها حذيفة؟ ما عنديش مشكلة بس النبي يفضل إيه؟ سليم. إيه الحب ده؟ ولما خلص عبد الله بن قمأة قمأه الله في نار جهنم. عبد الله بن قمأة ده اللي فضل يدحلب كده ويتسحب لحد ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع سيفه وضرب به النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس ومن شدة الغل السيف اخترق الخوذة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشجة في رأسه الشديدة اللي كان الدم لا يتوقف النزيف كان لا يتوقف. لسه بيرفع الضربة الثانية خلاص هيضرب النبي خلاص فيها النهاية. وتأتي أم عمارة المرأة الصالحة مش راجل بقى المرأة دي ده امرأة المرأة الصالحة وتلقي بنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربة السيف تنزل على كتفها من هنا كده فالكتف بالذراع كله يقع ويتعلق بحتة لحمة وهي فرحانة جدا. المرأة مخلوق ضعيف ده انت المرأة لو نفخت فيها تقع. فاحنا بنتكلم دلوقتي على حرب وضرب سيوف ضربها ضربة سقط كتف بتاعها بالذراع. متخيلين كمية الضربة كانت عاملة ازاي وهي عندها هي فرحانة ان دراعها وقع. بس انا وقيت النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحب ده ايه التضحية دي. التضحية دي هي ثمرة من ثمرات الحب لما نزل في القلب من ثمرات محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ظاهر معهم في تمنيهم السعادة دايما لرسول الله والفرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حبهم أنا مش عايز أفارق النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد من الصحابة يمكن الروايات ما ذكرتش لنا اسمه ولكن هو بالنسبة لنا ده حال كل الصحابة. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لقد بت الليلة بشر ليلة. الليلة اللي فات دي كانت ليلة سودة عليا. ليه؟ مريض؟ جالك خبر ان حد من اهلك مات؟ تجارتك خسرت؟ مش فكروا في الكلام ده. قال له يا رسول الله انني لا اكون بين اهلي واولادي فاتذكرك فاشتاق اليك فاتركهم واتي اليك لانظر الى وجهك. والله يا رسول الله تذكرت البارحة موتي وموتك فعلمت انك اذا مت كنت في أعلى درجات الجنة وأنا إذا مت ودخلت الجنة لن أكون في درجتك عمري أبدا ما أوصل للدرجة بتاعتك. والله يا رسول الله هذا لا يطاق أنا مش هتحمل ده. ده أنت في الجنة يعني أنت في الجنة وبتنعم في الجنة ولكن هو بالنسبة له الجنة لا تطيب أصلا إلا هو مع مين؟ إلا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأمام المشاعر الصادقة دي من المحب الصادق ده النبي مش عارف يتكلم فنزل الوحي. نزل الوحي من عند الله عز وجل المطلع على القلب، فرأى قد إيه القلب ده مليان حب للنبي، مليان مشاعر للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل ببشارة لهذا الرجل، وهي بشارة لنا، أسأل الله أن نكون من أهلها، وهي قول الله عز وجل في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خليك طائع للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يرفعك لدرجته. تخيلوا مشاعر المحب الصادق اللي بيقول الجنة بالنسبة لي لم تطيب إلا إذا كانت عيني على عين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كانت عيني بتتمتع كده برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحب ده؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم ربيع بن كعب الأسلمي، وده كان صاحب الإداوة وصاحب النعل، ده كان كل يوم بالليل كده يجهز للنبي صلى الله عليه وسلم الإداوة اللي يتوضى منها عشان قيام الليل والفجر، ويجهز للنبي النعل بتاعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن لو حد عمل له معروف النبي لازم يشكره عليه. ففي مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا ربيع سل، اطلب يا ربيع نفسك فيه، اسأل أي حاجة يا ربيع. طيب احنا النهاردة لو برنامج في الشارع وسأل الناس نفسك في ايه، نفسك في ايه، طبعا كل الشباب اللي قدامي اتجوز، ها يا ربيعة سل، سلني يا ربيعة. فأمنية ربيعة عجيبة قوي، بتبين ليك الحب اللي كان مالي قلب ربيعة رضي الله عنه. قال له: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال له: أو غير ذلك؟ قال له: هي دي، ما عنديش إلا هي أمنيتي أنا في الدنيا، الحمد لله أمنيتي في الدنيا أن أنا أكون معك، وأنا معك كل يوم بالليل معك، وأشوفك وأتمتع بالنظر إلى وجهك الكريم الشريف، إنما الآخر بقى أنا شايل هم الآخرة. فيا رسول الله لو أنت فعلا عايز تحقق الأمنية أنا عايز أكون معك في الجنة، أكون في نفس درجتك. حتى الجنة بالنسبة لكم مش شغلاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هي الجنة بالنسبة لهم ما تطيب إلا بكونهم جنب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا أكون قريب منه. على شيء كده أنا أتعجب جدا في حديث السيدة عائشة الطويل وهي بتحكي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول: قدم علينا النبي في ساعة لم يكن يأتينا فيها من النهار، فأخبرت أبي فقال: والله ما أتى رسول الله إلا لأمر. في حاجة كبيرة هي اللي خلت النبي جد الوقت. قالت: فلما دخل النبي قال: يا أبا بكر أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هم أهلك، زوجتك عائشة أهلك. فقال: يا أبا بكر إنه قد أذن لي في الهجرة. مكة كانت قايلة 100 ناقة 100 جمل للي يجيب النبي وأبو بكر، 100 جمل. فأبو بكر عارف إن الخروج في رحلة زي دي مش رايحين ندلع ولا لا لا، ده موضوع كبير، إحنا مش خارجين نتفسح، ده موضوع لو حد عرفه إحنا اتقتلنا خلاص. قالت: فقال أبي: الصحابة يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله، الصحابة يا رسول الله، أنا عايز أكون معاك. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة يا أبا بكر، قالت: فبكى أبو بكر الصديق، وما كنت أعلم أن الرجل قد يبكي من شدة الفرح إلا يومها، إلا اليوم ده، إن الواحد يبكي من شدة الفرح ده، هو فرحان علشان إيه؟ هو هيفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هيفضل مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ياه، هو الحب للدرجة دي؟ مش كده وبس، هقول لكم موقف واحد وكفاية علينا نكمل في درس بكرة. حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خلى أمنياتهم أمنيات غريبة خالص. يعني مثلا لو جيت في يوم من الأيام بتكلم سيدنا عمر الخطاب وتقول له أمنيتك إيه، هتلاقي أمنيته هي نفس الأمنية بتاعت ربيعة بن كعب الأسلامي، هي نفس الأمنية بتاعت أبي بكر الصديق، هي الأماني واحدة، الحاجة اللي ترضي رسول الله، الحاجة اللي تفرح النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر في يوم، شوف الحب، في يوم عمر رضي الله عنه ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام ده قبل ما العباسي أسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله لإسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. من الخطاب؟ أبوه. يا رسول الله أنا عندي العباس يأسلم أحب إلي من إن أبويا هو اللي كان يأسلم. عارفين ليه؟ إحنا يا رب يا رب يا رب ارزقنا البر بأبائنا وأمهاتنا، اجعلنا يا رب كده نعال في أقدامهم لآخر يوم في حياتنا. أي واحد فينا يتمنى أن أبوه يبقى في أحسن حال ووالدته في أحسن حالة. عمر بيقول أنا لو خيرت بين إسلام العباس وبين إسلام الخطاب أنا هختار إسلام العباس. طب الخطاب لو ما أسلمش هيبقى في النار، عادي بالنسبة لي بس العباس يأسلم. ليه يا عمر؟ قال لأن هذا أقر لعين رسول الله، ده اللي هيفرح النبي واللي يسعد النبي. فأنا بالنسبة لي إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب. إيه الحب ده؟ إيه الحب ده؟ الحب ده كان ملأ قلوبهم فكمل إيمانهم. الحب ده ملأ قلوبهم فحصلوا درجات العلى من الجنة. الحب ده فعلا ملأ قلوبهم فبرهنوا بصدق على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نكمل في درس بكرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى باقي ما يتعلق بمحبة الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.